الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول للمجالس شرح أخصر المختصرات. ينعقد عصر السبت 24 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 ألف، الموافق 30 من الشهر العاشر عام 21 و2000. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، المصنف رحمه الله وشمس الدين محمد ابن بدر الدين ابن عبد القادر ابن بلبان البلباني البلباني الدمشقي، فقيه من حنابلة الشام، توفي 83 و1000. من ملح الرواية: سمعت عصر الخميس 3 من شهر شعبان عام 31 و400 و1000 من الهجرة، سمعت شيخنا ابن عقيل رحمه الله يقول عن هذا الكتاب أخصر المختصرات: هذا الكتاب من أحسن متون المذهب وأخصرها. نعم. قال رحمه الله: فقد سنح بخلدي أن اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصادر لحكم الملك المبدي، ليغرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله أسأل أن ينفع به قارئي وحافظيه وناظري، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. قال رحمه الله: فقد سنح بخلدي. سنح أي عرض، والخلد البال والقلب والنفس، يقال سنح في خلدي أي دار في بالي وفي نفسي. ومن اللحن الشائع قولهم: سنح بخلدي، كما نسمع بعض الإعلاميين. والصواب بخلدي بالفتح، فتح الخاء واللام. والخلد ما هو؟ نعم، الخلد والخلود البقاء والدوام، وليس الخلد هو الخلد. فإذا أردت دار في بالي أو في نفسي أو في قلبي فلا تقل سنح في خلدي، فإنه لحن. بين رحمه الله بقوله: أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي، أن هذا الكتاب وهو كتاب أخصر المختصرات مختصر من كتاب للمؤلف نفسه رحمه الله اسمه كاف المبتدي، وهذا الكتاب مطبوع أكثر من مرة. أصل أخصر المختصرات مطبوع أكثر من مرة. قال وسميته أخسر المختصرات. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، والمختصرات الفقهية لها سمات أهمها خمسة. الأولى أنها مجردة عن الدليل والتعليل. الثانية أن فيها ذكر أصول المسائل وما يكثر وقوعه دون الفروع الغريبة والنادرة وما يقل وقوعه. الثالثة أنها على قول واحد موافق لمعتمد المذهب. والرابعة الإيضاح والترتيب. والخامسة إيجازها وتقليل ألفاظها. هذه الخمسة هي أهم سمات المختصر الفقهي. ما معنى أخسر المختصرات؟ نعم، صح، هذا المختصر. وأخسر المختصرات ما معناه؟ كيف؟ طيب نعم العزيز، سم قل الكتب لفظاً أكثرها فائدة. جيد عبد العزيز، صح. إذا كانت مبالغة المعنى طبعا هي صيغة تفضيل. نعم، أحسنت. أخسر من صيغ التفضيل، أفعل تفضيل. المعنى أخسر المختصرات معناه أكثر المختصرات تقليلا لعدد الكلمات. أخسر المختصرات معناه أكثر المختصرات تقليلا لعدد الكلمات. أختم التقرير على الخطبة مقدمة المتن بالتنبيه على أن كلمات السجع موضوعة على سكون الأعجاز والفواصل، بمعنى إذا قرأت عبارات مسجوعة فينبغي أن تقف على فواصلها وأواخرها بالسكون دون تحريك حتى لا تهدم عمل المصنف. يعني انظروا في أول الخطبة لما قال والصلاة والسلام على نبينا الأمين، لو قلنا على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين، النون الأخيرة صارت مفتوحة، فأفسدنا السجعة. وإنما الأسجاع موضوعة على سكون الأعجاز، فقف أبدا بالسكون على أي عبارة مسجوعة، فتقول الأمين المبين المتين أجمعين حتى لا تهدم عمل المصنف الذي أعمل فكره في استخراج هذه الكلمات المتوافقة في الألفاظ، فتأتي أنت فتفرقها أيادي سبع. طيب سم. قال رحمه الله كتاب الطهارة: المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب وغير بئر الناقة من آباء ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبع أطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الشرع ارتفاع الحدث وزوال الخبث. هذا التعريف مناسب لهذا المختصر. وفي المطولات تعريفات للطهارة أدق من هذا، لكنها تحتاج إلى شرح طويل واحتراز كثير لا يناسب هذا المختصر. المياه ثلاثة: الأول طهور، وهو الباقي على خلقته، بمعنى الباقي على صفته التي خلقه الله عليها من برودة أو حرارة أو عذوبة أو ملوحة. فالماء الباقي على أصله الذي خلق عليه، سواء كان عذبا أو مالحا، باردا أو حارا، كماء العيون مثلا، ماء العيون حار، أو باردا لو كان الماء في مكان بارد أو في بلد بارد، فإن كل ذلك طهور، لأنه باق على خلقته التي خلقه الله عليها، ولا يضر كونه مالحا أو حارا أو عذبا ما دام خلق هكذا. وحكمه طهور، حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره. كل ما سيذكر في كتاب الطهارة من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة فيتعين فيه استعمال الماء الطهور دون غيره، فلا يرفع الحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، ولا يزيل الخبث بمعنى النجاسة إلا الطهور دون الطاهر ودون النجس من باب أولى. قال: ومنه، أي من الطهور. ومن هنا تبعيضية، يعني وبعض الطهور مكروه. فأفادنا ذلك أن الطهور أنواع، لكن المؤلف في هذا المختصر لن يستوعب أنواعه ولا أقسامه، وإنما سيذكر بعضا منه. وهذا البعض بدأه بقوله: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. من أنواع الطهور المتغير بغير ممازج، والممازج هو المخالط، وضابطه ضابط الممازج ما لا يمكن فصله من الماء. وعلى هذا فضابط غير الممازج المذكور هنا ضابطه ما أمكن فصله عن الماء، ويمثلون عليه بالعود القماري والدهن. ما هو العود القماري؟ ما هو العود القماري؟ سم. ما هو العود القماري؟ نعم، البخور. أحسنت. العود هو البخور، العود القماري المذكور في كتب الفقهاء هو اللي نسميه نحن في لغتنا الدارجة البخور. وقماري منسوب إلى بلد اسمها قمار في الهند، يقال عود قماري، وكذلك عود مندلي، مندل وقمار من المواضع التي اشتهر فيها العود، ولا تزال الهند إلى اليوم مشهورة بالعود. العود البخور لو وقع في الماء وغيره هل يسلبه الطهورية أو لا؟ لا يسلبه الطهورية، لكنه مكروه، طهور مكروه، لو توضأت منه ارتفع الحدث، ولو أزلت به النجاسة زالت، لكنه مكروه بلا حاجة. مرادهم أنه مكروه بلا حاجة. قال ومكروه يعني بلا حاجة كمتغير بغير ممازج. إذا تغير الماء بغير ممازج كالعود القماري البخور لو وقع في الماء فتأثر من نقعه الماء، الماء لو نقعت فيه كسرة بخور ما يتغير، ما يتغير شكل الماء، ربما رائحة الماء يتغير لا شك من الخشب، يمكن فصله أو لا؟ إذن هو ممازج أو غير ممازج؟ غير ممازج. طيب لو وضعت فيه العصائر الحديثة التي تنحل في الماء وتمتزج به يمكن فصلها أو لا؟ يمكن فصلها، هذا ممازج، لو تغير به الماء سلبه الطهورية لأنه لا يمكن فصله. فالضابط بين الممازج، فالضابط في الفرق بين الممازج وغير الممازج هو إمكان الفصل أو عدم إمكانه. وقلنا إن هذا النوع مكروه يعني بلا حاجة، فلو احتجت إليه ارتفعت الكراهة، مثل ما لو كان الماء الذي تغير بغير ممازج لو كان دافئا والماء الذي لم يتغير كان باردا. وأنت في الشتاء وتحتاج إلى الماء الدافئ، هل يكره التوضؤ بهذا الماء المتغير بغير ممازج؟ لا لا لا يكره، ارتفعت كراهته للحاجة. وكل ماء قلنا إنه مكروه فإن كراهته مقيدة بعدم الحاجة إليه. فحيث احتجت إلى ماء قلنا إنه مكروه فإنه ليس مكروها مع الحاجة. هذه قاعدة أو ضابط في هذا الباب. قال رحمه الله ومحرم يعني ومن الطهور محرم، هذا نوع ثان من الأنواع المندرجة في قسم الطهور. قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني أن المحرم من الطهور لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. الطهور الذي نقول إنه محرم كما سيأتي مثاله لا يرفع الحدث، فلو توضأت به لا يرتفع حدثك، لا يرتفع حدثك، لكن لو أزلت به نجاسة زالت وصار المحل طاهرا، فهو في جانب الحدث لا يرفع وفي جانب الخبث يزيل. هذا المحرم، مثل قال وهو المغصوب، المغصوب المستولى عليه قهرا بغير حق، فلو أن إنسانا هجم على آخر وغصبه الماء، أخذ منه الماء قهرا بغير حق وذهب به إلى محل معين وتوضأ بهذا الماء المغصوب، هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع. طيب إذا غسل به ثوبا متنجسا يطهر؟ نعم يطهر. الماء المحرم الطهور المحرم لا يرفع الحدث في الوضوء وفي الغسل، لكنه يزيل الخبث، فلو غسل به متنجسا طهر. قال: وهو المغصوب وغير بئر الناقة من آبار ثمود. وثمود هم قوم صالح كما نعلم عليه السلام، وفي ديارهم آبار، وديارهم الحجر وفيها آبار. بئر الناقة فقط من آبارهم، ماؤها طهور، بئر الناقة طهور ماؤها واستعمالها مباح ويرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن ما عداها من الآبار استعماله محرم ولا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، هذا مراده رحمه الله. نعم. قال: الثاني طاهر. والطاهر يعرف عند الحنابلة بالعد لا بالحد، يعرف بالعد لا بالحد، بمعنى أن الطاهر ليس له تعريف يجمع أنواعه لاختلافها، لكنهم يذكرونه عدا، فتعريفه عندهم بتعداده لا بذكر تعريف جامع وهو الحد، جامع المانع الذي هو الحد. قال: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هذا حكمه. كل ما قلنا إنه طاهر من أنواع آتية فلو توضأت بها لا يرتفع حدثك، ولو أزلت بها نجاسة لم تزل، ولو زال عينها، لو أخذت ماء متغيرا كثيرا بطاهر كما سيأتي بعد قليل وغسلت به محل النجاسة حتى ذهبت لم يبقى لها أثر، هل يطهر الثوب؟ عند الحنابلة في المذهب لا يطهر ولو زالت عين النجاسة، بل حكم هذا الثوب نجس ولا يطهر إلا بغسله بالماء الطهور، فلا بد من ماء طهور في غسله وإلا لا يطهر. قال: وهو أي الطاهر المتغير بممازج طاهر. المتغير المراد المتغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الثلاث هي مناط الحكم، الطعم واللون والريح، إذا تغيرت أو تغير كثير منها أو كثير من صفة من هذه الصفات الثلاث، إما أن يتغير كامل لونه أو كامل طعمه أو كامل ريحه، أو يتغير كثير من واحد من هذه الثلاث، إذا تغير بالكلية أو تغير كثير منه بطاهر سلبه الطهورية وصار طاهرا. مثاله الشاي، لو وضعت في ماء طهور لو وضعت فيه شايا فصار لونه أحمر، هذا الماء ينتقل من اسم الماء إلى اسم الشاي، وهو هذا الماء أصبح طاهرا من الطاهرات ولم يعد رافعا للحدث ولا مزيلا للخبث. وعلى قياسه كل متغير بممازج أي مخالط. ما ضابط الممازج؟ نعم الممازج ما لا يمكن فصله عن الماء، هذا ممازج. المخالط هو المخالط الذي لا يمكن فصله عن الماء. قال: ومنه أي من الطاهر. ومن هنا أيضا تبعيضية، يعني وبعض الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث. يسير هو ما دون القلتين. إذا قال الفقهاء في هذا الباب باب المياه يسير أو قالوا كثير، فاليسير ما دون القلتين، والكثير القلتان فما فوق. فقوله يسير معناه ما دون القلتين. قال يسير مستعمل. متى يصير الماء مستعملا؟ نعم. طيب ما ضابط المستعمل؟ نعم. أحسنت. ولا يصير الماء مستعملا إلا بانفصاله عن المغسول، هذا ضابطه. ولا يصير الماء مستعملا إلا بانفصاله عن المغسول. فالمعنى أن الماء المستعمل هو الماء الذي يتساقط من عضو الطهارة وينفصل عن عضو الطهارة، وليس الماء المستعمل هو الباقي في الإناء. إذا صار عندك إناء فيه ماء وتوضأت منه، الباقي في هذا الإناء هل هو مستعمل؟ لا، ليس مستعملا. إذن ما هو المستعمل؟ المستعمل من فصل عن أعضاء الطهارة. فإذا غسلت يدك مثلا فتساقط الماء من يدك وجمعت هذا الماء في حوض تحتك، فهذا المجتمع هو الماء المستعمل، وليس المستعمل ما بقي في الإناء بعد أن تنتهي من وضوءك. قال في رفع حدث. ومعناه أنه لو استعمل في غير رفع حدث لم يسلبه الطهورية. والحاصل أن هذه العبارة معناها أنك لو استعملت ماء يسيرا دون القلتين في وضوءك وتساقط من أعضاء وضوءك ماء جمعته في إناء، فإن هذا الماء المجتمع لم يعد طهورا لأنه استعمل في الطهارة في رفع الحدث، استعمل في رفع الحدث، فصار هذا الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وإنما قد يسقى به الزرع مثلا، لكن أو يستعمل في وجوه الاستعمال ما عدا رفع الحدث أو إزالة النجس. وفهم من هذه العبارة، مفهوم هذه العبارة، ثلاث مسائل. الأولى أن الكثير المستعمل في رفع الحدث طهور، لأنه هو قال ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث، مفهومه أنه لو كان كثيرا لم يسلبه الطهورية. مثاله لو اغتسل في مسبح، مسبح كبير فيه مياه كثيرة أكثر من قلتين، قلتين فأكثر، فانغمس فيه ليغتسل من جنابه وخرج منه، هل يسلبه الطهورية؟ لا، لأنه كثير وليس بقليل، ونحن الآن في مسألتنا قيدناها باليسير، أما الكثير فلا يسلبه الطهورية، بمعنى أنه لو انغمس إنسان آخر في هذا الماء سيرتفع حدثه أيضا. ولو أخذنا من هذا الماء، لو أخذنا اغترفنا إناء وغسلنا به نجاسة زالت، لا يسلبه الطهورية إذا كان كثيرا. هذه مسألة أولى من مسائل مفهوم هذه العبارة. مسألة ثانية أن المستعمل في طهارة لا ترفع الحدث طهور، مثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. الآن ما قلنا قبل قليل أن الماء الذي ينفصل عن أعضاء الوضوء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية هي الغسلة الأولى التي ارتفع بها الحدث، لكن لو وضع إناءين لما غسل يده في المرة الأولى جمع الغسلة الأولى في إناء ثم الثانية في إناء ثاني والثالثة في إناء ثاني، الغسلة الثانية والثالثة هل هي لرفع الحدث أو هي مستحبة؟ هي مستحبة. فاستعمال هذا الماء القليل في طهارة مستحبة لا تسلبه الطهورية، يبقى طهورا لكنه مكروه. فالإناء الثاني هذا لو توضأ به آخر، إنسان آخر، أو هو توضأ به في وقت آخر ارتفع حدثه، ولو أخذه وغسل به نجاسة زالت، لكنه يكره للاختلاف في سلبه الطهورية. والمسألة الثالثة أن يفهم من هذه العبارة أن المستعمل في طهارة غير مشروعة كالتبرد والتنظف أنه طهور غير مكروه. لو اغتسل بماء قليل للنظافة، أو كان الجو حارا فاغتسل تبردا، هذا الماء الذي انفصل عن جسده هل هو طاهر أو طهور؟ نعم طهور، لأنه لم يستعمل في رفع حدث، وإنما استعمل في طهارة غير شرعية، ليست عبادة يعني عادة. قال رحمه الله الثالث: نجس يحرم استعماله مطلقا. ما معنى مطلقا؟ إذا قال الفقهاء مطلقا، طبعا هذه من الكلمات التي يستعملها الفقهاء كثيرا. ما معنى مطلقا؟ نعم بوجه من الوجوه. نعم سم بالكلية. نعم إذا قال الفقهاء مطلقا يعني في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، وهذه يستعملها الفقهاء كثيرا، يقولون يحرم مطلقا أو يباح مطلقا أو يكره مطلقا، يعني بلا تفصيل في جميع الأحوال. قال الثالث: نجس يحرم استعماله مطلقا، يعني في العبادات وفي العادات يحرم استعماله، لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث ولا في الشرب ولا في أي حال من الأحوال. قال: إلا لضرورة، هذا المستثنى فقط. ومن صور الضرورة أن يشربه لدفع لقمة غص بها وليس عنده سوى النجس، هذه ضرورة. لو كان بين يديه إناء وقعت فيه نجاسة فغص بلقمة، وكان بين أن يموت أو يدفع هذه اللقمة بهذا النجس، يدفعها أو لا؟ يدفعها، يجوز. فالضرورة تبيح المحظور، الضرورات تبيح المحظورات، ما عدا الضرورة لا يستعمل. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره ويسر. النجس قسمان ذكرهما المؤلف رحمه الله، قال: وهو ما تغير بنجاسة، هذا الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني ذكره بقوله: أو لاقاها في غيره وهو يسير. القسم الأول قال: ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. المتغير بالنجاسة ينجس سواء كان كثيرا أو قليلا، إذا تغير الماء في طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة صار نجسا ولو كان مسبحا، لو كان كثيرا بحجم المسبح الكبير وجدناه لونه لون النجاسة أو رائحته رائحة نجاسة فإنه ينجس بالتغير هذا، إذا كان كثيرا أو حتى لو كان قليلا من باب أولى. التغير يكون الماء معه نجس، يكون الماء معه نجسا مطلقا إلا في محل التطهير. قال: في غير محل تطهير. وصورة ذلك لو تنجس هذا الثوب وأخذت ماء وطهرته به، الماء الذي يصب على هذا الموضع كثير أو يسير؟ يسير. طيب إذا لاقى هذا اليسير هذه النجاسة ينجس؟ لا ينجس إلا بانفصاله، لأننا لو قلنا بأن الماء اليسير ينجس في محل التطهير لأدى ذلك إلى عدم تطهير شيء، لأنك كلما وضعت دفعة من الماء على هذا الموضع صار الماء نجسا لأنه يسير لاقى نجاسة وتصب، وهكذا لن تصل إلى تطهير شيء. والشريعة جاءت بأن الماء طهور، فعلمنا من ذلك ضرورة أن الماء في محل التطهير لا يصير نجسا إلا بانفصاله. فلو وضعت ماء على هذا على هذه الغترة مثلا وعصرتها، فالماء المعصور نجس. طبعا الغسلة الأولى نجس، والثانية والثالثة، السابعة التي يطهر معها المحل يكون الماء طاهرا في السابعة. هذه مسألة ليست محل الكلام الآن، لكن نقول أن هذا معنى الاستثناء، أن الماء إذا تغير بنجاسة صار نجسا في غير محل التطهير، أما محل التطهير فهو طهور ما دام مترددا في هذا المحل، فإذا انفصل صار نجسا. واضح؟ طيب. القسم الثاني من النجس قال أو لاقاها في غيره وهو يسير. أو لاقاها يعني أو لاقى الماء النجاسة في غيره، في غير محل التطهير، وهو يسير. فينجس مطلقا سواء تغير أو لم يتغير. الماء اليسير الذي هو دون القلتين ينجس مطلقا. ما معنى ينجس مطلقا؟ في جميع الأحوال، سواء تغير أو لم يتغير، لا فرق. لو أخذنا إناء بحجم الكف مثلا فوقعت فيه قطرة بول جلكم الله ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، هل هو نجس أو طهور؟ نجس ولو لم يتغير، ما دام يسيرا وقد لاقى النجاسة فقد تنجس دون نظر إلى تغير أو عدم تغير. ولاحظ عبارة المؤلف، في القسم الأول أناط حكم المسألة بالتغير، قال ما تغير بنجاسة، ولم يذكر لا كثير ولا يسير. صحيح، لأنه يريد ذلك، يريد أن المتغير بنجاسة، متغير طبعا لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فإنه نجس دون نظر إلى كثرته أو قلته. وفي القسم الثاني قال أو لاقاها في غيره وهو يسير، لم يذكر التغير لأنه ليس هو المناط هنا في القسم الثاني، المناط الكثرة والقلة، فإذا لاقى النجاسة وهو يسير صار نجسا مطلقا تغير أو لم يتغير، لا فرق في هذا. قال والجاري كالراكد، يعني يعتبر الماء بمجموعه، لا فرق بين الماء الجاري والماء الراكد. فإذا كان مجموع هذا الماء يبلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير، وإذا كان هذا الماء أقل من قلتين فإنه ينجس مطلقا ولا اعتبار بالجرية الواحدة. أنا أوضح لكم بمثال حتى يكون المقصود الفقهاء واضحا. لو افترضنا أنبوبا عرضه 10 سنتي في طول 4 كيلو، هذا كثير ولا يسير؟ كثير. لو وقعت نجاسة في هذا الماء الجاري، هل نعتبر أن الجرية الواحدة ماء مفرد؟ بمعنى أن هذه النجاسة، هذه القطعة من النجاسة وقعت، ما هي الجرية؟ الجرية ما أحاط بالماء فوقه وتحته ويمينه ويساره، سيكون عندنا شريحة من الماء. هذه الشريحة من الماء هل نعتبرها مفردة فننظر هل هي كثيرة أو يسيرة، فنحكم على الماء بالنجاسة أو عدم النجاسة بناء على هذه الجرية الواحدة، أو نحكم على الماء باعتبار مجموعه؟ المؤلف يقول والجاري كالراكد. إذن هذا الأنبوب 10 سنتي، المجرى 10 سنتي في 4 كيلو طولا، لو وقعت فيه نجاسة، إذا قلنا إن كل جرية كماء مفرد نحكم بالنجاسة أو لا؟ نحكم بالنجاسة إذا كان قلنا إن كل جرية ماء مفرد، لأن هذا 10 سنتي وعمقه 10 سنتي، يعني هو أقل من قلتين ولا أكثر؟ هذا الشريحة من الماء هذه أقل، لكن المذهب أن الجاري كالراكد لا فرق، نعتبر مجموع الماء فنقول أن هذا الماء كثير في مجموعه، فلا يتغير، فلا ينجس إلا بالتغير. فإذا وقعت هذه النجاسة ننظر إلى المجموع لا ننظر إلى الجرية الواحدة. فليس المعتبر عند الحنابلة، ليس المعتبر هو هذه الشريحة من الماء التي تحيط النجاسة من أسفلها وفوقها ويمينها ويسارها، لا، إنما المعتبر مجموع هذا الماء. فإذا كان مجموعه كثيرا لم ينجس إلا بالتغير، وإذا كان مجموعه يسيرا أقل من قلتين ينجس ولو لم يتغير. طيب ما مثال الماء الجاري اللي أقل من قلتين؟ النافورة اللي تباع للزينة، هذه النافورة فيها ما يحتمل ربما لتر واحد، صح؟ يصبون فيها لتر من الماء والدر، لو وقعت فيها قطرة بول وهي دائرة يعني ما يظهر لها أثر، ينجس أو ما ينجس؟ ينجس، لأننا لا نعتبر إلا مجموع الماء، فما دام الماء مجموعه يسير ولو كان جاريا فإنه يسير. ظاهر؟ طيب. قال والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. الكثير قلتان، القلتان تثنية قلة، والقلة هي الجرة الكبيرة. قال وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، يعني بالأرطال الدمشقية 107 وسبع، يعني 107 أرطال وجزء من 7 أجزاء من الرطل أيضا، 107 وسبع من الرطل الدمشقي. الرطل هو معيار للوزن، معيار يوزن به الشيء. أنا احضرت لكم رطل مثل هذا الرطل، هذا أيها الإخوة هذا رطل، كيف يستعمل؟ يوضع في كفة الميزان ويوزن به ما يقابله في الميزان، فهذا مثلا 200 جرام، هذا الرطل 200 جرام. فإذا أردت أن تزن الماء أو الزيت مثلا وتريد أن تخرج 200 جرام من الزيت، تضع هذا في كفة وتضع الزيت في كفة أخرى حتى يعتدل في الجهتين، فيصير عرفت أن هذا 200 جرام. الأرطال هي أمثال هذه التي يقاس بها موازين الأشياء. طبعا هذا الرطل 200 جرام فقط. الأشهر عند الفقهاء ليس الرطل الدمشقي، لكن ليش المؤلف ذكر الدمشقي؟ نعم، إن هو دمشقي. يعني لو كان المؤلف كويتيا وفي زمن الأرطال لقال لك وهو بالكويتي كذا وكذا رطل، فهو ألف المختصر لأهل دمشق فحتى يذكر لهم المعيار الذي يعرفونه. والأشهر والأشهر في تحديد الأرطال هي الأرطال العراقية، والقلتان 500 رطل بالعراقي، بالرطل العراقي. ومقدار الرطل العراقي 477 جرام في ميزان العصر، يعني مثل هذا مرتين وشيء، نفس هذا الرطل مرتين، يعني اثنين من مثل هذا وشيء أيضا، 477 جرام الرطل العراقي الواحد، الرطل العراقي الواحد 477 جرام. وقلت ناظما لمقدار هذا الجرام 77.4 رطل العراقي بالغرام يستبين، أو بالغرام يستبين، 77.4 رطل العراقي بالغرام يستبين. إذا حفظت هذا البيت ضبطت مقدار الرطل بالغرامات المعاصرة. فالرطل العراقي الواحد 477 جرام. طيب وإذا كانت القلة الواحدة 250 رطلا عراقيا، كم مقدارها بالغرامات وباللتر؟ 119.25 لتر القلة الواحدة. فالقلتان 238 لتر ونصف، القلتان مقدارها بمقاييس العصر 238 لترا ونصف اللتر. فإذا بلغ الماء هذا المقدار 238 ونصف تقريبا لا تحديدا، صار قلتين ولم ينجس إلا بالتغير. طيب وإذا كان 100 لتر ينجس ولو وقعت فيه قطرة بول، أجلكم هذا. إذن الفاصل بين الكثير والقليل، ومن الضروري أن تعرف هذا المقدار المعاصر حتى تكون عارفا بواقع حالك. قال وليسير ما دونهما، يعني ما دون القلتين كما قلنا 200 لتر 150 لتر 100 لتر 50 لتر، ما دام أقل من قلتين فهو يسير، فينجس بملاقاة النجاسة سواء تغير أو لم يتغير. هذا آخر المجلس الأول، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.